أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة وروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وامتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله سبحانه وتعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. ربنا جل جلاله يقول في هذه السورة الكريمة بأن سائلا سأل، وهو كلمة عن جنس، أي سائلون سألوا، طلبوا العذاب للكافر، طلبوا المحنة والعقوبة له على أن هذا العذاب واقع بهم لا محالة، وإنما استعجل هؤلاء العذاب. وطلب طالبون العذاب لأنفسهم وهم كفرة مشركون لا يؤمنون بالله، فاستعجلوا العذاب. فقال الله لهم: إن العذاب واقع بالكافرين لا محالة. استعجلوا أو لم يستعجلوا، سأل سائل بعذاب واقع ليس له الكافرين دافع. هذا العذاب لن يدفعه دافع من الله، لن ينصرهم ناصر دون الله، فهو قائم بهم، لن يدفعه أحد، فهو عذاب من الله لهم جزاء وفاقا على شركهم وكفرهم. الله جل جلاله الذي هو ذو المعاري، جمع معراج ومعرج، الذي يعرج إليه الملائكة، هو ذو الفواضل، هو ذو النعم، هو ذو الدرجات العلا. تعرج إليه وتصعد الملائكة والروح، جبريل والملائكة عليهم السلام، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج إلى الله، تصعد لتلقي الأوامر، لتسجل وتدون ما دونته عن الإنسان خيرا أو شرا، لتصعد بالأرواح إلى حيث هي موجودة، وخاصة أرواح المؤمنين، كما يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى، الأعلى مع الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. في يوم، ما هذا اليوم؟ قالوا: هو يوم القيامة، يوم الحساب والعرض على الله، وهو بالنسبة لسنوات الأرض يقدر بخمسين ألف عام. وقال قوم خمسون ألف سنة هي حياة الدنيا منذ كانت وإلى يوم القيامة، هي فهوم وليس ما يؤكدها من آيات أخر ومن أحاديث نبوية. فعمر الدنيا كم؟ الله الذي يعلم ذلك. فلم يصح شيء في كتاب الله عن عمر الدنيا كما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، أي من الأرض السابعة إلى السماء السابعة إلى العرش، تعرج الملائكة في خمسين ألف سنة بحساب من يمكن أن يصعد من غير الملائكة، وإلا فهم يصلون خلال ساعة. كذلك الحساب الله يهونه وييسره على المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: كما لو أدى صلاة فريضة في الدنيا، ولكنه على الكافرين طويل زيادة في عذابهم ومحنتهم، بحيث يصبح كما لو كان خمسين ألف سنة من عدد سنوات الأرض. فاصبر صبرا جميلا. يقول الله جل جلاله لعبده ونبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم: قد استعجل هؤلاء الكفرة المكذبون، استعجلوا العذاب، والعذاب واقع بهم لا محالة، لا مدفع من الله لا، ولا بد أن يقع بهم. قال: زمانهم أو قصور، ولكن أنت فاصبر صبرا جميلا، اصبر على لأواء هؤلاء وعلى كفرهم وشتائمهم. والصبر الجميل هو الصبر بلا تضجر وبلا شكوى لأحد من الناس إلا إلى الله جل جلاله. وكان هذا في مكة يدعو الله نبيا ويدعو نبيه أتباعا بأن يصبروا على ظلم الكفرة، على كفر الكفرة، وبأن يصبروا. فالأمر واقع بهم من عذاب الله وعقوبة الله في الدنيا والآخرة. ولذلك ما كاد عليه الصلاة والسلام يهاجر إلى المدينة المنورة حتى أذن له بقتالهم وعدم الصبر عليه، فقاتلهم صلى الله عليه وسلم في غزواته وسراياه، ونصره الله عليهم نصرا عزيزا مؤزرا. ففي مكة كان الله يدعو النبي على الصبر على محنة هؤلاء وشتائم الكفار وكفر الكافرين، ولا يستعجل في قتالهم وحربهم، كما كان عليه الصلاة والسلام يمر على أصحاب الله وهم يعذبون، فلا يزيد على أن يقول لهم صبرا. وهكذا من صبر ظفير، وقد أظفره الله والمؤمنين بأعدائهم، فانتقموا منهم ممن لم يؤمن ولم يتوب ولم يعد عن ظلمه وكفره. فاصبر صبرا جميلا، كما قال يعقوب عندما تواطأ العققة من أولاده على النبي الكريم المنتظر يوسف الصديق، فذهبوا به ورموه في البئر وعرضوه للموت والهلاك والغربة والشتات، وعذبوا بذلك أباهم وفرقوا بينه وبين أبيه، وكان أعز أولاده إليه وأبرهم به. فعندما جاءوا زاعمين بأن الذئب أكلاه قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وكذلك قالت أم المؤمنين عائشة عندما قذفها المنافقون بما قذفوها به: أقول ما قال العبد الصالح ونسيت اسمه إذ ذاك لذهولها ولما هي فيها من أحزان وآلام وتباريع. أقول ما قال العبد الصالح: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وهكذا الله جل جلاله يأمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر الجميل، الصبر الذي لا ضجر فيه ولا ملل فيه ولا شكوى لأحد من المخلوق، الصبر الذي إذا جلس هذا المبتلى بين الناس لا يدرى من الحزين من المبتلى والممتحن بين هؤلاء الحاضرين لصبره وعدم شكواه وعدم ظهور ذلك في ملامحه. فصبر جميل، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم هؤلاء الكافرون الذين لا مدفع لعذاب الله بهم، فهو نازل بهم لا محالة. فاصبر فإن العاقبة للمتقين. إن هؤلاء يرون العذاب بعيدا، يرون القيامة بعيدا، وكل آت قريب، فليس الآتي بالبعيد مهما طال الزمن أو قصر. ونراه قريبا ونرى العذاب واقعا بهم والقيامة قائمة، فيحاسب كل حسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعند ذاك سيحيط بهم عذاب الله ونقمة الله لكفرهم وإصرارهم على هذا الكفر وتكذيبهم نبيهم وكتاب ربهم. إنهم يرونه بعيدا، يرون العذاب، يرون يوم القيامة بعيدا، ونراه قريبا. ونحن نراه الله الذي قدر له أجلا هو بالغه لا محالة، يراه قريبا. ويراه المؤمنون بتقريب الله وبما قال الله، كذلك يرونه قريبا وليس بالبعيد. فكل آت قريب، والقيامة قيامتان: قيامة خاصة عند موت كل إنسان، فهو يرى عند موته مكانه من الجنة إن كان من أهلها، أو مكانه من النار إن كان من أهلها كذلك. ويحاسب، ويأتيه الملكان أنكر ونكير، فيسألانه عن عمله، عن ربه، عن نبيه، عن صلاته، عن أعماله. فإن أجاب بالإيجاب، أجاب إيجاب المؤمنين، فكانت روحه منعمة إلى يوم البعث والنشور. وإن أجاب جواب الكافرين كانت روحه معذبة عذاب الكافرين إلى يوم البعث والنشور كذلك. فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. متى ذلك؟ يقول الله تعالى يوم تكون السماء كالمهن، يوم تكون السماء كالمهن، وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. فيوم الظرفية متعلقة باليوم الذي يراه هؤلاء الكفرة بعيدا، ويراه الله والمؤمنون قريبا. هذا اليوم حيث تكون السماء كالمهل، والمهل هو الدردي العكر من الزيت الذي يبقى في الإناء عند نهايته وعند إفراغه مما فيه من زيت. تلك البقايا من الزيت العكر ومن الدردي الذي يكون فيه دردي الزيت وعكره، أي البقايا المنتهية إلى وجود. وقال الحسن البصري: كالمهل، المهل هو الحديد المذاب والصفر المذاب والفضة المذابة، أي السماء تنتهي، أي السماء تتفجر وتصبح قطعا وأفلاذا، بل تصبح كالدردي والعكر من الزي، بل كالمواد الصامتة عندما تذوب مياها ضائعة سائلة، كالذهب المذاب والحديد المذاب والصفر المذاب والفضة المذابة، أي تنتهي السماء ولا تبقى، وتفنى كما تفنى الدنيا جميعا بإنسها وجنها وسمائها وأرضها وجبالها ووهادها وبحارها. يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن. هذه الجبال التي نرى علوها وسعتها ضخامتها تنتهي وتصبح كالعهن، تصبح كالصوف المنفوش، ثم بعد ذلك تصبح هباء منبثا، تصبح ولا شيء كهذا الغبار المتطاير من الكوى والنوافذ عندما يدخل إليها الشمس، وقبل ذلك لا يرى هذا الهباء. أي يوم تفنى السماء وتفنى الأرض فينفجران ويذوبان وينتهيان بالجبال بالوهاد بما عليها وما فوقها من السماوات السبع إلى الأراضين السبع، كان الله وسيكون الله، لم يكن معه شيء وسيبقى وليس معه شيء. يقول تعالى: ولا يسأل حميم حميما. في يوم فناء الدنيا وقيام القيامة لا يسأل قريب قريبا، لا يسأل من هو من أسرته، عواطفه حولك ومحبته لك كانت في الدنيا حارة كحرارة الماء الحميم، إذ ذاك تبرد هذه الصلة وهذه العاطفة. فلا يسأل أحد أحدا، والكل يقول نفسي نفسي، بل الأنبياء كذلك يقولون عندما تذهب الأمم والشعوب إلى أبي الأنبياء والبشر آدم فشيس فإدريس فنوح فسلالتي إلى عيسى، الكل يقول نفسي نفسي نفسي نفسي. وقد يتذكر أحدهم شيئا يظنه عقوبة، يظنه ذنبا، فيقول أنا فعلت كذا وفعلت كذا، ويقولون اذهبوا إلى محمد، فيذهبون إلى محمد إمامهم وكبيرهم صلى الله عليه وعلى آله، فيقوم ويقول أنا لها أنا لها، فيسقط ساجدا تحت العرش ويدعو الله بمحامد وبدعوات، يقول لا أعلمها إلا ذاك، فيبقى زمنا الله أعلم بمدته وبوقته. وإذا بالله الكريم ينادي ارفع رأسك، سل تعطاه، اشفع تشفع، جعلنا الله ممن يشفع فيه ويقبل شفاعته فينا فضلا منه وكرما. ولا يسأل حميم حميما، يبصرونهم أي يبصر الله تعالى ويري الحميم الحميم، أي يتعارفون ساعة من زمان، كما يفسر ابن عباس يرى الحميم الحميم، يرى الولد أباه والأب ولده، والزوج صاحبته، والزوجة زوجها، والأخ أخاه، والأم أبناءها. ولكن لا تكاد تنتهي ساعة التعارف ويحصل ما يحصل من شدة القيامة وهول القيامة ومحنة القيامة، فلا يعود أحد يتعرف على أحد، لا أما ولا أبا ولا ولدا ولا زوجا ولا قريبا ولا صديقا ولا بعيدا. الكل يشتغل بنفسه، والكل يقول نفسي نفسي. يبصرونهم، هذا الحميم هذا القريب يكون قد ترأيا، رأى البعض البعض وعرف البعض البعض، ومع ذلك مع المعرفة لا كلام ولا سؤال ولا اهتمام ولا شفاعة ولا محاولة إنقاذ. الكل يبحث عن نفسه وعن مآلها وإن ستكون النهاية. يبصرونهم، ثم يزيد الله ذلك بيانا ويزيده تفصيلا، فيقول يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، يود المجرم ويتمنى في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم الذي تذهل كل مرضعة عما أرضعت، في هذا اليوم الذي ترى الناس فيه سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يود الكافر الذي أجرم مدة حياته بالشرك بالله والكفر به والكفر بنبيه وبكتب الله، فعاش كافرا مجرما وأتى الآخرة مجرما كافرا، فهو يتمنى عندما يرى الهول ويرى العظائم ويرى البلاء في الآخرة، يود لو يفتدي من ذنبه، لو يفتدي من ذنبه حينئذ، لو يجعل فداء ويفدي نفسه ويفدي كيانه من عذاب الله من عذاب يومئذ، يود لو يجعل أبناءه الذين كانوا في الحياة الدنيا قرة عين الله وأفلاذ كبديه وأحب الناس إليه، يود لو يجمع أبناءه ويجعلهم فداء ويحرقون عوضاه ويعذبون عوضا، بل ويزيد مع البنين، يزيد الزوجة ويزيد الأخ ويزيد الفصيلة العشيرة والأسرة التي انفصل عنها وتكون منها. وفسر الإمام مالك الفصيلة هنا بالأم على أن الأم ذكرها الله باسمها في نفس الموقف في آيات أخرى: يوم يفر المرء من أخيه وصاحبته وأمه وأبيه، فهو قد قال الله في موقف نفسه في آيات أخرى بأنه يفر من الأم والأب ومن الأخ والقريب والبعيد. فالفصيلة هنا الأسرة، العشيرة، القبيلة التي انفصل عنها وتكون منها وتسلسل منها من سلالتها. يود لو البنين والزوجة والأخ والفصيلة بل وجميع من في الأرض يكون أنانيا أكثر من اللازم، يود لو هلك من في الأرض وينجو هو بنفسه، ينجو من العذاب، ينجو من النار، ينجو من غضب الله. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، قبيلته التي آوته وضمته في نسبه إليها وانفصل عنها، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، ومن في الأرض جميعا الأقارب والأباعد يتمنى لو حلوا محله في هذا العذاب في هذه النقمة والغضب، وإذا بجواب الله: كلا، لا فدية ولا منجا من عذاب الله، لا مغفرة لكافر ولا شفاعة لكافر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، لا يفدي أب ابنه ولا ابن أباه، ولا صاحبة زوجها ولا زوج صاحبته، ولا ابنان لأبوان لابن، ولا قريب لقريب ومن باب أولى، ولا بعيد في الأرض. فهو وحده الذي يتحمل مسؤوليته، وهو وحده الذي سيعذب، وهو وحده الذي سيعاقب، لأن جرائمه من الكفر بالله والشرك بجلاله ووحدانيته صدرت عنه، لم تصدر عن قريب ولا بعيد. وكل مؤاخذ عن فعله وعما صدر عنه. كلا، يقول تعالى: إنها لظى، إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا. كلا، لا من قضى ولا من جاء، لا بد من عقاب هذا اليوم. طالما أنذرته به كتب الله، وطالما أعلنت ما فيه من محنة وعذاب رسل الله، وقد مد الله في حياته سنين وسنين وهو لا يزداد في الكفر إلا إصرارا، وفي المخالفة إلا عنادا. أما وقد جاء كذلك فلم يقل في دنياه يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إنها ليس هناك فدا، وليس هناك إنقاذ، وليس هناك شفاعة، إنما هناك لظى. ولظى اسم من أسماء النار، وتعني كلمة لظى اللظى الملتهبة التي هي نار موقدة، التي هي في لهيب وسعير محرق من بعيد، لهبها يحرق الكافر قبل أن يقذف في عمقها وفي جوفها. كلا، لا منقذ ولا شفاعة، بل ليس هناك له إلا النار. إنها لظى نزاعة للشوى تنزع شواه والشوا جلدة الرأس ومحاسن الوجه واللحم والعصب الذي على العظم، فتأتي هذه النار الملتهبة المشتعلة المتسعرة تنزع عنه محاسنا، تنزع جلدة رأسي ولحم وجهي ولحم عظامي وعراقبه وأعصابه، فيبقى هيكلا عظميا كهياكل الأطباء عندما يريدون التعلم في علم التشريح، وأين يكون القلب وأين تكون الكبد إلى ما هناك، ولكن لا يكاد يصبح هيكلا عظميا إلا وتعاد له جلدة رأسه ولحمه وعصبه، وهكذا دوالي كلما نضجت جلودهم بدلهم الله جلودا غيرها ليذوقوا العذاب جزاء وفاقا لكفرهم بالله وشركهم به وتكذيبهم لرسوله ولكتابه المنزل. إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى، تدعو إليها قالوا بلسان فصيح يا فلان يا فلان يا كافر يا منافق، وتلتقطهم كما يلتقط الطير الحب. تدعو من أدبر وتولى، من أدبر على الله وتولى بظلمه وتولى بشركه، من أدبر عن الله وقابل التوحيد بدبره أعرض ونأى بجانبه، فنسي الله فنسيه الله يوم القيامة، أهمل عاقب قذفه في النار وترك النار تتولاه وتدعوه إليها بلسان فصيح يا مشرك يا فلان بن فلان يا منافق يا فلان بن فلان هلموا. فإذا ترددوا التقطتهم كما يلتقط الطير الحب من الأرض. تدعو من أدبر وتولى، تناديهم إليها وتأخذهم بخراطيمها كخراطيم الفيلة، ثم تقذفهم في جوفها فيكون السعير ويكون الحريق ويكون العذاب الذي لا تحتمله نفس والتي لا تنتهي بموت، فالموت يكون قد مات، فالعذاب أبدا صرمدا لا نهاية لا ولا موت في عاقبته. تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى، جمع مال الله الذي ملكه الله إياه والذي أنعم به الله عليه فأوعى، جعله في وعاء وكنزا أخفاه، لم يعطي منه حقوق الله ولا حقوق العباد، لم ينفق منه على أقاربه، ولم يؤدي زكاة الله في ماله، ولم يعطي حقوق الفقراء والمساكين والسائلين والمحرومين، وإنما كل ما علم من الدنيا أنه جمعها إليه وجعلها في وعائه، حرم الناس منها كما حرم نفسه، كان من الشح والبخل والحرص على الدنيا بحيث حرم نفسه قبل أن يحرم غيره من مال الله الذي آتاه واستدرجه إليه وابتلاه به، فخرج ذليلا غير ناجح غير فائز، ابتلي ولم يجد مبتلا بل وجد هناك العقوبة حيث لم ينجح عندما استدرجه الله إليه، فبذل من ماله وأعطى فيه حقوق الله وحقوق العباد، فجمع فأوعى. قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا. أخذ الله يصف الإنسان من حيث هو إنسان. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يقول الله عن الإنسان عندما يعيش لإنسانية مجردة عن الدين، مجردة عن الاستجابة لله، الاستجابة لرسول الله، الاستجابة لكتاب الله، يكون الإنسان في هذه الحالة كما قال في سورة أخرى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا إلا المصلين. الإنسان خاسر، خاسر بإنسانيته عندما تعتمد على طبائعها وعلى فطرتها وعلى حالها، فتكفر بالله وبكتب الله وبرسل الله. إن الإنسان خلق هلوعا، أصابه الهلع والشح على الدنيا وجمعها، أصابه الحرص على جمع الدنيا مالا وجاها بنين وأولادا. وهكذا إن الإنسان خلق هلوعا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أهلك الإنسان شح هالع وجبن خالع. فهو قد جبن عن أداء الحقوق، فخلع من نفسه وخلع من الأخلاق الفضيلة الكريمة النبيلة، هلع أصابه الجزع، أصابه الرعب والخوف من أن يصرف شيئا مما وعاه وجمعه. فهو لا يعلم من الدنيا إلا أن يجمع ويحفظ، ولا يريد هنا أن يؤدي حقوق الله فيما أوجب الله عليه، ولا حقوق الخلق في نفقات أولادي ونفقات عيالي ونفقات أقاربي وعطايا الفقراء والمساكين والسائلين والمحرومين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر كان جزوعا، إذا أصيب في نفسه في ماله في بدنه فيما يتعلق به جزع، اضطرب ارتعب، لا يكاد يمسك عقلا ولا فكرا، هو من الهلع ومن الرعب ومن الاضطراب حيث ما عاد يتماسك لا قائما ولا جالسا ولا متمددا. هو ضائع في نفسه. لماذا؟ لأنه أصيب بشيء في نفسه أو ماله أو أهله، فلم يصبر ولم يشكر، لم يكن مع المؤمنين الذين إذا أصيبوا صبروا وإذا أنعم عليهم شكروا، فلم يصبر على بلوى ولم يشكر على نعمة، عاش حيوانا أعجم. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، جزع وهلع واضطرب وانزعج، وإذا مسه الخير منوعا، وإذا أصيب بالخير كما أصيب بالشر وابتلي به، لما أصيب بالشر جزع واضطرب وأصابته البلواء فلم يدري ما يصنع، ولما أصيب بالمال وبالجاه وبالكلمة والسلطان منع الخير، فلم يعطي من ماله سائلا ولا محروما، ولم ينفق من ماله على قريب له أو بعيد، ولم يؤدي حق الله في ماله منع المال، ولم يؤدي حق العباد في ماله منع المال، جمع فأوعى، لم يعلم من الدنيا إلا أن يجمعها وإلا أن يعيها، يضعها في وعاء ويحفظها ويغلق عليها ويكنزها، فلا يعطيها للمحاوي من المساكين والفقراء وذوي الحقوق إلا المصلي، لم يستثني الله من هؤلاء إلا المصلي إلا المؤمنين، ولا يكون مصليا إلا المؤمن. فإن صلى الكافر معناه أنه قد آمن، إلا المصلين الذين قد علموا من الله تحريم الكنز ومنع أهل الفضل والجزاء على الشر والمنع للمال. هؤلاء المصلون الذين أطاعوا الله في كتابه وأطاعوا نبيه في سنته، فكانوا موضع الامتثال في الأوامر وموضع اجتناب النواهي. هؤلاء المصلون هم وحدهم الذين لا يتصفون بصفات المجرمين، بصفات الكافرين، بصفات المنافقين الذين جمعوا ومنعوا، الذين هلعوا والذين منعوا والذين أساءوا والذين عصوا وأشركوا. ثم أخذ الله يصف هؤلاء المصلين أي المسلمين الذين لا تتم صلاتهم ولا يتم إسلامهم إلا إذا اتصفوا بهذه الصفات النبيلة، هذه الصفات المسلمة، هذه الأوامر التي أمر الله بها، أمر بها في كتابه وأمر بها نبيا ليأمر بها غيره صلى الله عليه وعلى آله إلا المصلين. قال تعالى: الذين هم على صلاتهم من هم هؤلاء المصلون الذين هم على صلاتهم دائمون. هؤلاء المصلون لله صلواتهم الخمس وقد داموا عليها، لم يقطعوا صلاة ولم يؤخروا صلاة عن وقتها ولم يتهاونوا فيها وأدوها، وهم يناجون ربهم ممتثلين أمره متمتعين بطاعته وطاعة نبيه. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. والدائم الساكن أي ساكنون في صلاتهم، لا يضطربون ولا يتلاعبون برأس ولا بلحياء ولا بثوب ولا يلتفتون يمينا وشمالا شأن من يتلاعب ولا يصلي. لا بد أن يكونوا ساكنين دائمين، بحيث إذا رؤوا علم أن هؤلاء بين يدي الله بكل أدب في سكون كامل، لا يتلاعبون ولا يلتفتون ولا يفكرون في غير صلاتهم وغير عبادة ربهم وفي معاني التلاوة فيها والأذكار فيها ومعناها هي في نفسها، ما معنى العبادة، وأن يتفكر وهو يصلي أنه ما خلق إلا للعبادة، فهو يعبد الله كما أمر بالصلاة وبغيرها من أركان الإسلام. إلا المصلين الذين هم، أخذ الله يصف المصلين. ولا يكفي أن يصلي الإنسان ويكون مع صلاته جائرا ظالما مرابيا، يعامل البنوك ويأكل أموال الناس بالباطل، زانيا شريبا للخمر، مرتكبا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فصلاة هذا ملقاة على وجهه مطروحة عليه لا يقبلها الله منه. والمصلون الذين يقبل الله صلاتهم هم هؤلاء. فالله قال المصلين ووصفهم: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين هم والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. مع الصلاة مع حق الله في عبادته، قاموا كذلك بحق عباد الله. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذين في أموالهم حقوق حق معلوم، وهذا الحق المعلوم هو الزكاة الواجبة الذي علم نصابها وعلم قدرها في النقدين الذهب والفضة، وفي التجارة وفي الزراعة وفي الحرث وفي المعادن، وهكذا في كل شيء فيه قدر معلوم وحق معلوم، بابه الزكاة. وقد مضت معنا أحاديث الزكاة بأركانها وواجباتها ومستحقها على الخلق على المؤمنين. والله هنا يقول: من تمام صفة المصلي وصدقه في صلاته أن يكون ماله ليس خاصا به، بل مشتركا بينه وبين عباد الله من السائلين والمحرومين. والذين في أموالهم حق معلوم، والحق المعلوم في الأموال